بعد ذلك نأتي إلى ناظم هذه المنظومة وهو العالم الجليل الشيخ الحبر حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. فهذا اسمه حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي من قبيلة الحكميين، والحكميون قبيلة معروفة في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة جازان، ومشهورون بالذكاء، معروفون بذلك ومشهورون به. هذا الرجل ولد في منتصف رمضان لست عشرة ليلة خلت منه سنة 242,300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مولده سنة كم؟ 1342 لست عشرة ليلة من شهر رمضان ولد رحمه الله ليلة 16 من رمضان عام 42,300 للهجرة بقرية السلام. وهذه تبعد عن مدينة جازان العاصمة بقرابة 35 تقريبا إلى الجنوب. ثم انتقل منها مع والده إلى قرية الجاضع، والجاضع بينها وبين مدينة جازان قرابة 70 أيضا إلى الجنوب، وهي شرقي مدينة صامطة. فنشأ مع والده ووالدته، وكانت لهم مزارع وأغنام ويتنقلون بها كما هو حال أهل البلاد قبل أن تأتي هذه النهضة وهذا الخير الذي نعيشه من حيث السعة في الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وعموم إخواننا المسلمين شكر نعمته. فانتقل مع أسرته إلى قرية الجاضع، وهناك نشأ وكان يرعى الغنم في صغره لوالديه حتى بلغ سن 7، فأدخله أبوه في كتاب القرية، وكانت الكتاتيب في ذلك الحين نادرة، ما هو قليلة، نادرة جدا. فجود الخط وتعلمه على يد أخيه الأكبر وهو شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي المعمر رحمة الله تعالى عليه، توفي منذ 7 تقريبا. وفي عام 58,300 للهجرة قدم الداعية المجدد المصلح في جنوب المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله إلى المنطقة، وكان منه ما كان مع الشيخ حيث زار قريته، وذلك لقربها من مدينة صامطة التي استقر الشيخ فيها. فزار قريته الجاضع فواجه الشيخ حافظا في صغره وهو صغير السن، فواجهه في زيارته لأهل القرية حيث ألقى الشيخ عليهم أول موعظة ودعاهم فيها إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك والخرافة، وقد كانت البلاد كغيرها من عموم بلدان المسلمين في ذلك الحين تعج بالخرافات، حتى جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم المبارك الذي قام على الدعوة الإصلاحية، حكم آل سعود وفقهم الله الذين آزروا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكتب الله لدعوته الانتشار وكتب لهم البقاء وقيام الدولة والحكم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا من فضل الله جل وعلا علينا في تلك المنطقة وعلى عموم المسلمين في هذه البلاد، ثم بعد ذلك عم الخير أقطار العالم الإسلامي. فالشاهد ألقى هذه الموعظة الشيخ عبد الله رحمه الله، ثم بدأ يستعيدها من الحاضرين يسألهم عما ألقى. فكان ممن سأل الشيخ حافظ وهو صغير السن، ما بين 42 و 58، كم؟ نعم 42 و 58 نعم. هو لما استعاد منه كان قبل هذه يعني الزيارة التي حصل فيها اللقاء العام، شاهد في مسجده استعاده بعدما استعاد الكبار، فكان الكبار يذكرون الجملة والجمل والثلاث. والشيخ حافظ على صغره لما استعاد الشيخ منه أعاد عليه الموعظة كما ألقاها الشيخ. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: فوجدت حافظا حافظا على اسمه بخطه وقلبه. فهذا جعله يتفرس فيه الذكاء. كان الشيخ حافظ قبلها قد حفظ لامية الأفعال وهو لا يعرف معانيها. أثناء رعيه للغنم كان يحفظ تحت الصرح والسلم وهو يرعى لا يعرف هذه المعاني، يقرأ على أخيه الشيخ محمد. فطلبه من والده، وكانت والدته باقية، فأبى عليه الوالدان أن يلحق بالشيخ عبد الله إلى صامطة، وهي قريبة بينهما 6 كيلو أو نحو ذلك، نحو من ذلك. فتركه عندهما، ثم عاود بعد ذلك مرة أخرى فأبى الوالدان. ثم بعد ذلك توفيت الأم، فلما توفيت الأم قل المتعلق بهذا الشاب الطفل ناشئ، فبقي الوالد. طلبه من أبيه فأبى، كتب الله جل وعلا أنه بعدها مباشرة يلتحق الوالد بالآخرة، فبقي الشيخ حافظ. فضمه الشيخ عبد الله إليه، هو وأخوه الشيخ محمد، وكان أكبر منه، فضمهما إليه إلى صامطة، واعتنى به عناية فائقة لما توسمه فيه من الذكاء. فنبغ بعد أن أخذ على الشيخ قرابة 4 إلى 5 سنوات. فلما رأى الشيخ منه ذلك في هذه السن المبكرة اختبره، فطلب منه أن ينظم نظما، لأنه يسمع من الشيخ بعض النظم، فطلب منه أن ينظم نظما في العقيدة، فنظم أرجوزته المشهورة سلم الوصول، وهو دون 20 في 18، هذه التي بين أيدينا، وعرضت على فحول العلماء في زمانه فاستحسنوها. عرضت على سماحة مفتي البلاد الأكبر في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، رئيس القضاة وكبير علماء البلاد، فاستحسنها وحث على طباعتها فطبعت. ثم بدأ الشيخ من ذلك الحين يعكف على النظم مع الاشتغال بالتعليم لزملائه الذين هم أصغر منهم. وهذا من الله سبحانه وتعالى فضل. وقد حدثنا الوالد والأعمام ومن كبار شيوخنا الذين تعرفون شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد النجمي عن امرأة صالحة في مدينة صامطة نعرفها ونعرف أسرتها، قالت: كنت نائمة ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم مثل الجلد نازل من السماء يحلب حليبا أبيض والشيخ حافظ يرتضع منه. هكذا رأت الرؤيا، فأولت الرؤيا بأنها العلم، كما أول ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شرب وشرب منه بعده من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وفعلا فاق أقرانه وبزهم، فكتب الكتب الكثيرة نظما في سن مبكرة، وشرح بعد ذلك المعارج، شرح به سلم الوصول وعمره 22 سنة. معارج القبول هذا الذي بين أيدينا شرحه وكتبه وعمره شرح به المنظومة سلم الوصول وعمره 22 سنة رحمه الله تعالى. وما من فن بعد ذلك إلا ونظم فيه وكتب ما بين نظم ونثر. وكانت أكثر مرحلة حياته كتابة وتأليفا هي المرحلة التي انتقل فيها إلى مدينة بيش معلما وناظرا على المدارس في الجهة الشمالية بأمر شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، فلازمه طلاب تلك المنطقة وتفرغ هو أكثر عما كان عليه في مدينة صامطة، فنظم في هذه المدينة كثيرا من منظوماته رحمه الله تعالى، وكثيرا أيضا من منظومته المشهورة السبل السوية رحمه الله تعالى. فالشاهد ألف في العقيدة الكتب المتعددة، منها منظومته الشهيرة السلم والتي شرحها بالمعارج، وألف فيها أيضا منظومته أيضا الرائقة المسمات بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، هذا نظما. وكتب كتابه المشهور الموسوم بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ورتبه على صيغة السؤال والجواب، هذا كله في الاعتقاد. ثم نظم في فقه السنن المروية منظومته العظيمة الرائعة المسمات بالسبل السوية لنظم فقه السنن المروية التي جاوزت 2200. ثم نظم أيضا في المصطلح، فنظم كتابه المشهور اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، ونثر عليه أيضا نثرا سماه دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الإصطلاح، وهذا مرتب أيضا على صيغة السؤال والجواب، وأيضا اختصره بمختصر مختصر دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الإصطلاح. وله كتاب آخر في السيرة النبوية نظمه نظما سماه نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول قرابة 1000 بيت. وله في السيرة النبوية أيضا كتابان منثوران على صيغة السؤال والجواب، وأحدهما أقصر من الآخر. وله في الفرائض أيضا كتاب منثور سماه بالنور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وله فيه نظم أثناء كتابه السبل السوية في فقه السنن المروية، حيث أشار فيه إلى كتابه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، حيث قال فيه: ولي بها مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيد. فدل ذلك على أن النثر قبل النظم، على أن النثر قبل النظم. وله الكتب الأخرى والتي منها هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بما فيها من الآداب والأخلاق والأفعال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظها مع حفظ المتون النافعة من غيرها.